السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على حقيقة السحر وحكم الساحر وعقوبة من صدق كاهن. في ناس للأسف الشديد بتقول إن مفيش حاجة اسمها سحر، مع إن السحر حقيقة ووجوده واقع، و من عقيدتنا ان احنا نؤمن بوجود السحر. السحر حاجة حقيقية يا جماعة، ولكن الله عز وجل ينفذه او لا ينفذه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جبت بعض الطلاسم، تمام، بمعنى ان انا لو جبت طلاسم وعقدت اتفاق مع شيطان، عادي هيوصلوا، هنقدر ان احنا مثلا نتفق على اننا هنأذي فلان، انا والشيطان ده، عادي. الاذية اللي هتحصل دي، يعني مثلا فلانة دي ما تتجوزش، او فلانة دي ما تخلفش، او فلانة دي حالها يقف، الاذية دي سواء احنا سحرنا او ما سحرناش هي مقدرة على فلان ده، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. عارفين يا جماعة زي فكرة ايه؟ زي بالظبط اللي بيسم واحد. لو انا حطيت لحد سم في الاكل، ممكن الشخص ده هيتسمم، صح؟ هيتسمم لان ربنا مقدر له انه يتسمم، وانا كنت سبب عليا وزر. زي الدكتور بالظبط اللي بيعالج غلط، مش في دكتور يعالج غلط؟ في الدكتور يقوم معالج غلط، هو يعالج المرضى غلط وهو عارف انه بيعالج غلط. خدوا بالكم، هذا الطبيب عليه وزر. وزر ايه؟ وزر انه بيأذي الناس باشياء خاطئة. طب الناس اللي اتأذت دي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الناس اللي اتأذت دي يا جماعة هي كانت هتتأذي سواء جات للدكتور ده او ما جاتلوش، لكن هو اللي شال الوزر. هو شال ايه؟ شال الوزر. هي دي النقطة، ان هذا السحر بقدرة الله عز وجل، يعني ربنا مقدر له انه يتأذي تلك الأذية، ربنا مقدر هذا المرض، ربنا مقدر هذا الضرر، سواء انا سحرت او ما سحرتش. يبقى وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يبقى هذا الضرر مقدر ليا. طيب امال هو فايدته ايه؟ هو فايدته انه مؤذي وهياخد وزر على هذا الايذاء. يبقى السحر حقيقة موجود؟ موجود طبعا. هل الاحكام بقى المتعلقة به؟ اول حاجة طبعا هنتكلم عنها ان شاء الله، بنقول هنا ان السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه. السحر ان اصرف الشيء عن وجهه، يعني ايه؟ يعني حاجة انت شايفاها بشكل وحقيقتها شكل تاني. في الشرع بقى نوع من العزائم والرقى بيؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل، يفرق بين المرء وزوجه، يأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. يبقى كل أمر خفي سببه وتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. هنا بس عشان نبقى فاهمين يا جماعة الموضوع. السحر عندي أنواع، السحر عندي أنواع. عندي سحر التخييل، أنا بشرح خدوا بالكوا ده مش موجود في المذكرة. عندي سحر اسمه سحر إيه؟ التخييل. يعني إيه التخييل؟ يعني أشوف حاجة هي مش موجودة، أشوف حاجة هي ليست موجودة على الحقيقة، اللي هو زي سحر إيه؟ سحرة فرعون. فاكرين سحرة فرعون؟ أهو السحر بتاعهم كان سحر تخييل، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. هو حاطط قدامه حبل، واللي يبص على الحبل ده يفتكره حية، اللي يبص على الحبل ده يفتكره إيه؟ حية أو تعبان. يبقى ده اسمه سحر تخييل، اللي هو إيه؟ إن أنت تشوفي الحاجة على غير حقيقتها، وأنت قاعدة كده تلاقي قدامك مثلا دب معدي، ثعلب معدي، ده اسمه سحر تخييل. طيب سحر التخييل ده ليه؟ ده تخويف، عايزة اطفشك من حتة، عايزة اضايقك، فطول ما انت قاعدة بخوفك. يبقى اول نوع من انواع السحر اسمه ايه؟ سحر تخييل. تمام؟ زي بتوع السيرك كده. تمام؟ طيب تاني نوع اللي هو المرض والقتل. المرض والقتل يتفق مع شيطان ان الشيطان ده يجلس على قلبه او يجلس على دماغه. هذا الشيطان باذن الله طبعا يدخل في المكان اللي ممكن يضر صاحبه، وفعلا يدخل ويقعد عليه، يقعد على قلبه مثلا. يبقى في شيطان في القلب يفسد في القلب، والعياذ بالله. في شيطان في الرجلين بيفسد في الرجلين، في شيطان في الرأس بيفسد في الرأس. الناس اللي هي بيجيلها صرع دي، ناس قال لها سلام على عطية تسرع، في كثير من الأوقات بيكون سحر، بيكون نوع من أنواع السحر. السحر إن هو يتحكم أو يعني يدوس على وريد، يدوس على شريان، يعمل أذى، أذى حقيقي، أذى إيه؟ أذى حقيقي. يبقى ده حتى إن هذا المرض قد يؤدي به إلى الموت. يبقى ده إيه؟ ده تاني نوع اللي هو بتاع الأمراض والقتل. ده حتى المشهور بيه بتوع هايتي، سحرة هايتي دي مدينة مشهورة بالسحرة، معروفين بسحر القتل. يعمل كده زي عروسة، العروسة دي لما تحط فيها دبوس او تحط فيها مسمار في مكان ما بتحط الدبوس او المسمار، يأذي الشيطان الشخص الحقيقي. يعني مثلا عاملين عروسة كده صغيرة مثلا، نفترض لسين من الناس، كل ما احط الدبوس في راس سين، سين يجي لها الام في راس، لان الشيطان بيتحرك بايه؟ بالشكة الدبوس اللي انا بشك بيها دي، فيقعد يجي لها اذى في رأسها، اذى في رأسها، لحد ما سين من الناس دي تموت، نسأل الله السلام على عافية. او يفرق بين الزوجين، يفرق بين الزوجين. السحر الثالث او النوع الثالث، ربنا يعزك يا حبيبتي، النوع الثالث التأثير في القلوب. النوع الثالث اسمه ايه؟ تأثير في القلوب. يعني ايه تأثير في القلوب؟ يعني يضيق ذرعا بمن امامه. يعني مثلا واحد ومراته بيحبوا بعض، واحدة مؤذية عملت لهم سحر انهم يتفرقوا، يبقى هو مش قادر يشوفها ومش طايق يشوفها، وهي مش قادرة تشوفه ومش طايقة تشوفه. يبقى ايه اللي حصل في القلب؟ ها؟ القلوب تغيرت، القلوب تغيرت، حصل فيها بغض، بدل الحب بقى فيه بغض. هذا والعياذ بالله من السحر. عكسه التولة، التولة ان هو لا يسمع غيرها ولا يرى غيرها. عكسه ايه؟ التولة، التولة ان هو تلاقيه ماشي وراه، اي حاجة هي تقولها، اي حاجة هي تعملها هو مطيع ليها طاعة عمياء كأنه مغيب. عارفين زي الشخص اللي لا عقل له، هو بيبقى لا عقل له، يبقى عكسه ايه؟ ايوه متهول بيها، حتى تقولك ده متهول ده ولا ايه؟ التولة من السحر. طب ايه ادلة ان السحر حق؟ عندي ادلة كتير على تأثير السحر وحقيقته. قول الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات في العقد اللي هم الساحرات، ينفثن بكلام ويعقدن العقد على كلام يأتي تأثيره على البشر. طب ايه الأدلة تاني؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبعا انتوا واخدينها في البقرة: يعلمون الناس السحر. يبقى اذا يعلمون الناس السحر دي يعني ايه؟ يعني في حاجة اسمها سحر، لان في ناس تحب تطمن ولادها فتقول لا لا لا لا مفيش حاجة حاولتي اسمها سحر ولا حاجة. لا، احنا نؤمن بالسحر ونؤمن ان السحر له تأثير بإذن الله. شوف ربك يقول اهو: يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار به من احد الا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما يضرهم ولا ينفعهم ليه؟ لان ليه اثار محسوسة، ليه اضرار مباشرة، ليه اضرار مباشرة. طبعا السحر ده يعني ده زي ما بيقولوا رأي العين، يعني الضرر المباشر بتاعه ده حاجة رأي العين. طيب هنبتدي هنا يا جماعة نشوف انواع السحر واقسامه. ليه؟ لان احنا متخيلين ان السحر او ما تعرف عليه الناس ان السحر ان الساحر يعمل الحاجات اللي قلنا عليها دي، يا اما بالمرض يا اما بالموت. لا لا لا لا، احنا عندنا انواع كتير قوي قوي قوي من السحر. اول نوع، النوع الاول او تفصيل بقى انواع السحر دي، السحر اللي بيستعان فيه بالكواكب، ده اللي هو السحر بتاع اهل بابل. الناس دي كانوا لا دينيين وبيعبدوا الكواكب السبعة وبيعتقدوا ان الكواكب السبعة دي هي اللي بتقود العالم وهي الاله وكل ده. بيبتدوا ان هم مع هذا الاعتقاد الباطل بيلبسوا حاجات معينة ويحطوا بخور معين ويقعدوا يقولوا كلام طبعا من الشياطين، كلام من الشياطين، ويبدأوا يعملوا أنواع من الاستعانة بالكواكب. يبقى أهل بابل دول صبيين بيعبدوا الكواكب السبعة، بيظنوا إن الكواكب السبعة دي هي الآلهة السبعة وإن هي اللي بتدبر أمور الكون كله، ويبدأوا يلبسوا حاجات معينة ويحطوا بخور معين ويقولوا كلام معين، طلاسم معينة. فتبتدي طبعا الشياطين تدخل لهم من هذا المدخل. بيستعينوا ازاي بقى بالكوكب؟ اول حاجة ان هو يحط اسم اسماء معينة او طلاسم معينة، يقول لك دي ليها علاقة بالافلاك والكواكب على معدن. يقول لك مثلا لو انت حطيتي الطلسم الفلاني على المعدن هتتحقق لك الامنية الفلانية، ولو انت كتبتي الطلسم الفلاني على المعدن على يعني اول نوع ده اللي هو ايه، بيكتب طلاسم، بيكتب او بيحفر طلاسم معينة على المعادن. هما بيقولوا ان دي حاجة خاصة بالافلاك والكواكب، لكن على الحقيقة هي خاصة بالشياطين. خدي بالك الشيطان بيربطك بشيء من الطبيعة، الشيطان بيربطك بشيء من الطبيعة حتى تؤمني بيها من دون الله عز وجل. يعني هتشوفوا دلوقتي انواع السحر كلها مرتبطة بالشيطان، لكن الشيطان ممكن يربطك بمثلا حركة الافلاك. يعني اول نوع هو بيعتمد على ايه؟ على نقوشات خاصة بيدعوا ان النقوشات الخاصه دي ليها تعلق بالايه، بالكواكب. ده ادعاء، خدي بالك، ده مش حق، ده ادعاء منهم، لان الطلاسم دي طبعا هي محدش يعرف معناها ايه غيرهم، فدي بتكون من الشيطان نفسه. النوع التاني بقى اللي يقول لك ايه، لما الكوكب الفلاني يجي عند الكوكب الفلاني، او لما الكوكب الفلاني يوصل للحتة الفلانية هيحصل كذا هيحصل كذا، يبقى هو بيعتمد على حركات الاولاني، ده بيكتب طلاسم، التاني ده بيعتمد على حركات الكواكب علشان يقرر ايه اللي هيحصل منه. عارفين دي زي ايه يا جماعة؟ زي الابراج كده، زي الابراج. يقول لك لما الكوكب الفلاني يجي مع المعرفش ايه يحصل ايه، ولما انت برج ايه، انت برج ايه، انت برج كذا، ده البرج دلوقتي في اوجه، انت دلوقتي تقدري تحققي اشياء. الله، ايه الكلام الفاضي ده؟ الكلام الفاضي ده جاي من ايه؟ من موضوع الابراج، جاي من موضوع السحر اللي بيعتمد على حركات الافلاك ودورانها وايه وطلوعها وغروبها. معتقدين ان كل نجم وكل كوكب له تأثير على الارض، او يقدر من خلاله ان هو يوصل لمعرفة الغيب. تالت نوع بقى بيعتمد على القمر، يعني خدي بالك الفرق بين التاني والتالت. التاني بيعتمد على حركات الكواكب والنجوم، التالت لا، معتمد على القمر. القمر في المكان الفلاني يبقى ده نحس، القمر في المكان الفلاني يبقى ده كويس، القمر في المكان الفلاني يبقى تقدم او لا تقدم، القمر ما بين الكوكب الفلاني يبقى ايه، برضو فكرة الكواكب، بس الكواكب مع الايه، مع القمر، الكواكب مع القمر، منازل القمر مع الكواكب. تمام. طيب النوع الرابع بقى بيعمل ايه؟ نفس النوع الاولاني بس بيستخدم ابجد هؤس، نفس النوع الاولاني طلاسم لكن بيستخدم حروف عربية، يعني زي النوع الاولاني بالظبط. ايه اللي فارق؟ ان هو بيستخدم حروف عربية. يعني ايه حروف عربية؟ ابجد هاوس، يقوم مركب حروف مع بعضيها بجداول معينة بطريقة معينة ويبتدي ينسبه لايه؟ للكواكب، ويبتدي ينسبه للكواكب. وده طبعا والعياذ بالله كله من الكفر البواح، هذا كله من الكفر البواح. النوع التاني بقى يبقى ده النوع الاولاني اللي بيستخدم ايه، الكواكب والنجوم والافلاك والحاجات دي كلها. النوع التاني بقى ده على اتصال بالايه، بالشياطين على طول، ده على اتصال بالشيطان على طول، ولا يكون الا بالشرك. الاولاني طبعا شرك، بس التاني هو متواصل مع الشيطان مباشرة، يعني شيطان الشياطين الجن يتواصل معاه وايه ويستحضره ويعمل معاه عهد على انه يأذي. طب هو استفاد ايه؟ استفاد طبعا، خدوا بالكم الناس دي، الناس بتروح لها باعداد مهولة، الناس بتروح لها علشان الشفاء وعلشان المحبة وعلشان التيسير الحال وعشان وعشان وعشان، فالناس دي سبحان الله بيروح لهم اعداد كبيرة جدا وبيحققوا يعني ملايين، بيحققوا ملايين بجد. فهو طبعا نوع من انواع التكسب المحرم والعياذ بالله. طيب شياطين الجن دول ايه اللي بيحصل؟ يقوم متواصل معاه مباشرة ويقدم له، يعني لو الشيطان قال له انا عايز كذا يقدم له القرابين بقى، يبتدي يقدم له قرابين. حتى اللي بيروح لحد من السحرة دول ممكن الساحر يقول له انا مش عايز فلوس، بس عايزك تذبح كذا وتجيب كذا. الحاجات اللي هو طالبها الساحر دي هي دي حاجات ايه؟ هي دي حاجات اساسا قرابين للشيطان. يعني الحاجات اللي هو طالبها دي قرابين للشياطين اساسا، اللي هو هيذبح فرخه وهيذبح ديك ومعرفش هيذبح ايه وهيعمل ايه، دي في حد ذاتها قرابين للشياطين والعياذ بالله. النوع الثالث اسمه الشعبذة. يعني ايه الشعبذة؟ ده نوع مكر شوي. المشعبذ ده نوع مكر شوي. يعني ايه؟ يعني الاول يصرف اعين الناس لحاجة معينة، تمام؟ وبعدين ده اللي احنا قلنا عليه سحر التخيل، وبعدين على بال ما يرجع نظرهم للحاجة الاولانية يخيل اليهم من السحر ان هي ايه؟ ان هي حاجة تانية. هديكم مثال. مثلا الساحر يقعد يكلمهم عن حاجة، الساحر يقعد يكلمهم عن حاجة معينة، فالناس بصاله، هوب يقوم طلع مثلا من البرنيطة بتاعته حمام او يمام او الناس بصاله هو، او يقوم طلع من جيوبه او يطلع من تحت الترابيزة. الناس مش مركزة في ايه؟ فهو بيعمل ايه؟ فهي دي نفس قصة سحرة فرعون، ان انت بتلفتي نظر الناس لمكان وانت بتعملي في مكان تاني سحر، فيخيل اليهم من سحرهم انها تسعى. كريمة بتسأل سؤال جميل جدا، معرفة موعد سقوط المطر. في فرق يا كريمة بين اني شايفة سحابة جاية فبقولك في احتمال الدنيا تمطر، انا شايفة بعيني ايه؟ سحابة محملة بالمطر وجاية، اللي هي بيسموها النشرة الجوية. ده يا جماعة تبقى سحب جاية فعلا، يعني احنا شايفين فعلا سحب جاية على البلد دي، فبنقول احتمال ان الدنيا تمطر. وفي فرق ان انا اقولك كمان 3 ايام الدنيا هتمطر. يبقى في فرق بين، او انا قاعدة اهو في مكاني مفيش تحتي عندي قمر صناعي ولا بشوف، واقول لك ده الدنيا هتمطر في المغرب مثلا او في تونس. يبقى في فرق يا جماعة بين الكهانة، ان انا بتكهن بشيء ما عنديش الادوات بتاعته، وفي فرق بين ان انا شايفة حاجة وبقول احتمال ان من خلال الرؤية دي تحصل. يعني في فرق ان انا بقول في سحب محملة بالامطار داخلة على البلد، احتمال ان هي تمطر، وفي فرق ان انا بقول ده الشهر الجاي الدنيا هتمطر، تمام؟ يبقى بنقول ان الشعبذة اللي هي ايه؟ سحر التخيل. الشعبذة هي سحر التخيل، تمام؟ طيب النوع الرابع بقى اللي هو شر النفاثات في العقد. بيعملوا ايه السواحر دول؟ بيعملوا ايه السواحر دول؟ بيدفلوا. عارفة التفل؟ التفل غير التفل. التفل ان انت تنفخي برذاذ بسيط كده من بقك. طب بيدفلوا ايه؟ يعقدوا الخيوط ويبتدوا يقولوا كلام مع كل عقدة. الكلام ده طبعا بيكون ايه؟ كلام سحر. طب هما جابوه منين؟ كلام السحر ده هما جابوه منين؟ علمهم الشياطين. ما هو الشيطان يا جماعة خدوا بالكم لما بيتعاقد مع الانس بيعلمه، يعني بيقول له قول كذا واعمل كذا واكتب الرمز الفلاني واعمل، تلاقيهم حتى ليهم رسومات كده معينة، ليهم رسومات مربعات كده وجداول او دايرة وطلع منها اسهم، ومع كل دايرة ومع كل سهم يكتبوا حاجة. ها؟ فهم للأسف ليهم ايه؟ ليهم جداول وليهم حروف وليهم كلام معين بيقولوه، ليهم قواميس يعني. فالساحرة دي يقول لها اربطي الرابطة الأولى وقولي كذا وانفسي بنفسك كده، تقوم نفخة كده ها بنفسها وتقول كلام في الرابطة الأولى، الرابطة التانية، الرابطة التالتة، الرابطة الرابعة، الرابطة الخامسة، لحد ما تخلص السحر بتاعها والعقد بتاعها كله. وده يقولوا هم عايزين يعملوا ايه في السحر. تمام. ده كان سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم. ده كان سحر لبيد بن الأعصم اليهودي للرسول صلى الله عليه وسلم. وعلشان ينفذ هذا السحر بيجيب حاجة اسمها حاجة من ريحته، يعني حاجة من أثر المسحور. يعني أنا مثلا عايزة أسحر لكريمة أو لصفاء، أقوم جايبة حاجة منهم. تمام. بصي يا صفاء، برضو هو بيديكي على أساس الحاجات اللي ماشية من أوروبا، الحاجات اللي جاية من بعيد. هو لا يتكهن، هو قدامه يا حبيبتي خرائط على القمر الصناعي بيتكلم على أساسها. اللي بيتكهن ده ما فيش قدامه حاجة، اللي بيتكهن ده بيأتي بعلم النجوم، يعني الشياطين بتخبرهم على طول مباشرة. لكن ده زي مدرس الجغرافيا كده، قدامه خريطة وبيقول على أساسها، فاهمة؟ هو لا يتكهن، يعني مش حاجة جايبها شيطان قايلها له أو حاجة هو مش مرئية، لا دي حاجة مرئية. زي ما يقولوا يا جماعة في نيزك نازل، مش توقع يا حبيبتي، دي حاجة موجودة فعلا. زي ما يقولوا في نيزك نازل، النيزك ده ممكن يقعد ينزل في أسبوع. هما فعلا شايفين نيزك نازل بس ما يعرفوش هينزل فين. هما فعلا شايفين في حاجة نازلة، خدوا بالكوا ده واقع. ففي فرق بين الواقع، انا شايفة في واقع وبقول يا حيوصل يا مش حيوصل، وفرق ان انا بيخبرني الشيطان بهذا الامر. هقول لكم يا جماعة فين زي الفرق بين ايه، بين الحامل اللي بتعمل سونار والحامل اللي بتروح لساحرة. الحامل اللي بتعمل سونار، الدكتورة لما بتحط جهاز السونار بتشوف الجنين، فتبتدي تخبرها عن احوال الجنين من خلال اللي هي شايفاه. الساحرة بتخبرها من خلال شيطان، ان الشيطان هو اللي بيدخل يشوف الجنين ويخبر الساحرة بما في بطن الحامل. هي دي نفس القصة، زي الفرق بين الاشعة والشيطان. انا ممكن اروح لساحرة تقول لي اللي في الاشعة بالظبط، ده كفر والعياذ بالله. لكن لما بروح للطبيب وبيحط السونار وبيشوف بنفسه ويقول لي هو شايف ايه، تمام، يبقى هو ده اللي ايه، يبقى هو ده اللي هو حاجة رؤية. لكن التاني ده لا يرى شيء، ما عندوش حاجة، ده هو بيتكلم بايه، بما يخبره به الشياطين. خدوا بالكم من الفرق، التاني ده بيتكلم بايه، بما يخبره به الشياطين. يبقى ده الفرق بين الواقع. هقول لكم حاجة، زي اما واحدة من خلال كتاباتك تقول لك مثلا انا ملاحظة ان في شخصيتك كذا، يعني في واحدة مثلا متابعة كتاباتي متابعها، فهي لاحظت مثلا انك مثلا شخصية متفائلة جدا مثلا، فتبعت تقول لي انا ملاحظة ان انت شخصية متفائلة مثلا، او شخصية ايا كان اي حاجة في شخصيتي. هي من خلال ما قرأت من اللي انا بكتبه استنبطت شيء. وفي واحدة ساحرة لما روح لها تقول لي انت في شخصيتك كذا، هي عرفت منين؟ لا يعلم الغيب الا الله. هي ما عندهاش حاجة ثابتة ليا او ما تعرفش عني حاجة عشان تقدر تستنبط شيء من شخصيتي. ده الفرق يا جماعة بالظبط بين الكاهن والباحث. الباحث بين ايديه حاجات مادية وهو بيبحث فيها، لكن التاني ده بيجيب منين؟ من الشيطان. يبقى فكرة السحر كلها بتدور حوالين ايه؟ الكهانة من الشيطان، الكهانة والشياطين، التعامل المباشر مع الشيطان. ونبتدي نتكلم عن علاج السحر وابطاله. ارفعوا لنا الصفحه، نبتدي نتكلم عن علاج السحر وابطاله. طب دلوقتي المسحور ده هيعمل ايه؟ ما خلاص اتسحرت، ليا جيران مؤذيين، ليا حد في الشارع مؤذي، خلاص حصل السحر خلاص. طب انا دلوقتي مفروض ان انا اعمل ايه علشان ابطل هذا السحر؟ اول حاجة طبعا، ودي الصح ولكن لن تحدث الا بحد متمكن جدا في الرقية الشرعية، استخراج السحر نفسه، ان انا مطلع السحر نفسه استخرجه واقرأ عليه قرآن لحد ما ما يتفك، زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة. تمام؟ ولكن دي عايزة قوة شوية في الرقية الشرعية، يعني دي عايزة راقي شاطر قوي، او عايزة انت تبقي مواظبة على الرقية الشرعية لحد ما يعني تلاقي السحر نفسه خرج. ساعات بيبقى السحر ده مأكول او مشروب، لما بتستمري على الرقية الشرعية كويس قوي بتلاقي كي نفسك بترجعي هذا السحر، يعني بيخرج من جسمك هذا السحر. تاني حاجة ابطاله بقى بالرقية الشرعية، ابطاله بالرقية الشرعية. واحنا زي ما خدنا قبل كده يا جماعة ان الرقية الشرعية هي شيء باللغة العربية، باللغة العربية كلام مفهوم، قد يكون قرآن، قد يكون حديث، او قد يكون ادعية، المهم ان هي تكون كلام مفهوم باللغة العربية، وان هي مجرب، يعني حد جرب الكلام ده فلما لقاه بينفع بيخبر الاخرين بتلك التجربة، يبقى الرقية الشرعية مجربة. علشان كده بتلاقي كل راقي بيدي رقية غير التاني، كل راقي بيدي رقية غير التاني. النبي صلى الله عليه وسلم السحر بتاعه اتفك بالمعوذتين فقط، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس فقط. علشان كده مفيش رقية شرعية بتخلو من قراءة المعوذتين. طيب في قالوا خدي بالك بقى مما ذكره اهل العلم في آية الرقية الشرعية لحل السحر، آية الكرسي، قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد، الايات اللي مذكور فيها السحر في سورة الاعراف، الايات اللي مذكور فيها السحر في سورة يونس، في سورة طه. تمام؟ يبقى جمعوا كل آيات السحر اللي مذكور فيها السحر وفكه، سواء في البقرة، سواء في الأعراف، سواء في يونس، سواء في طه، مع آية الكرسي، مع قل يا أيها الكافرون وقل قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. لما جربوا ده وجدوا إن أغلب السحر بيتفك بالايات دي، الطريقة التانية دي، لما جربوها لقوا ان اغلب الايات الايات دي لما بتقرأ على المسحور او المسحور لما بيواظب عليها السحر بتاعه بيتفك. فك السحر يا جماعة محتاج لحاجتين، يقين بالله وارادة قوية جدا. يقين بالله ان هو اللي هيفكلك السحر ده محدش غيره، وارادة ان كل يوم تبقي مواظبة على الرقية الشرعية، لازم اعتبريها زي الدواء، اعتبري ان انت عندك مرض خطير ودواكي هو الرقية الشرعية دي، فده لازم، ده اساسي. تالت حاجة وان كان ده انا بعتبره وقت، ايه هو؟ كل يوم تتصبحي 7 تمرات من عجوى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال عليكم بالبرني. البرني ده نوع من انواع التمور في المدينة. البرني، عليكم بالبرني. البرني ده تمر في المدينة، كل يوم اول ما تصحي قبل ما تحطي اي حاجة في بقك تاخدي 7 تمرات، يبقى يا اما العجوة يا اما البرني، تمام؟ يعني تاخديه الصبح. اليوم ده لن يضرك فيه سم ولا سحر، عشان كده بقولك انه وقتي. يعني لو انت ناوية كل يوم تتصبحي بال7 تمرات خير وبركة، خير وبركة، تمام؟ لا يا حبيبتي، التمر لن يضرك في هذا اليوم سم ولا سحر، يعني حاجة واقعة. امتى اخده بقى يا كريمة؟ لما اكون في مكان مشهور بالسحر. يعني كريمة بتقول طب ناخده كنوع من انواع الوقاية يعني، تمام؟ لا، امتى هاخده؟ لما يكون انا في مكان خايفة مليء بالصحراء. يعني رحت مثلا في بعض المدن في المغرب انا اسمع ان هي مليئة بالصحراء، فانا قاعدة في مكان حواليا صحراء كتير، فهاخده علشان لا يضرني، او في اليوم ده محدش يقدر يعمل لي حاجة، محدش يقدر يأذيني. فده علاج وقتي، بمعنى ان لو يوم، لو انا بسحورة ويوم سبت التمر هيقع علي هذا الاذى من هذا السحر. رابع واحد او رابع حل، العلاج بالحجامة. العلاج بالحجامة يعني المكان اللي فيه اذى السحر يتعمل عليه كاسات الحجامة. طبعا بينفع جدا بالنسبة للمسحور ان هو ايه يعمل حجامة. طبعا مع الحاجات اللي فاتت خدوا بالكوا، الحجامة لوحدها مش كافية، التمر لوحده مش كفاية، الرقية الشرعية معاها التمر معاها الحجامة. في حاجة كمان، طريقة خمسة كمان جربوها وقالوا ان هي جميلة جدا. ايه هي؟ القرطبي بيقول انه كانوا بياخدوا 7 ورقات من السدر. ورق السدر ده يا جماعة اللي هو ورق النبق، احنا عندنا هنا بنسميه ورق النبق، شجرة النبق، تاخدي منها 7 ورقات خضر وتطحنيهم او تضربيهم في الخلاط وتقرأي على المية اللي بورق سدر دي آية الكرسي، وبعدين تشربي 3 جرعات وتغتسلي، تغتسلي بالباقي. في كمان انك تعملي الرقية اللي هي رقم 2 على الورق اللي بالسدر. رقية رقم 2 تعمليها على المية اللي بورق سدر وتشربي منها وتغتسلي بيها. دي من الحاجات اللي مجربة او بقت جربوها ولقوا ان هي كويسة جدا. ورق سدر اخضر، ارفعوا لنا الصفحة يا جماعة، ورق سدر اخضر، لان لما بينشف بيقع منه قطع، احنا عايزين الورقة على بعضها، ما تجيبيش ورقة مقطعة، احنا عايزين الورقة تبقى كاملة وسليمة على بعضها. دي اخر طريقة. طيب خدي بالك بقى، افرجي ان انا شكة، يعني افرجي ان انا شك، ما عندكوش نبق؟ طب شوفي، قولي للعطار انا عايزة ورق سليم، هتلاقيه في الورق ناشف شوية بس اختاري منه السليم، ما تختاريش منه الورق المكسر اللي مقطوع منه حتت. طيب يبقى اذا افرجي ان انا شكة ان السحر ده موجود، هبتدي استخدم رقم 2 الرقية الشرعية بتاعتي، هبتدي اعمل الرقية الشرعية. لو انا عملت الرقية الشرعية كده بالبق هتقرأ فيها يوم واثنين وثلاثة، لو انا عندي سحر هيبتدي يظهر، لو انا عندي سحر هيبتدي ايه يظهر، هيبتدي يبان بقى، لان ممكن يبقى فيه سحر والمسحور لا يدري انه مسحور. خدوا بالكوا غالبا المسحور بيبقى ما يعرفش ان هو مسحور. فلما يستخدم الرقية الشرعية يفاجأ ان الامور بتتحرك. كثير جدا من مرضى السرطان بتظن انها مريضة سرطان، فلما تستعمل الرقية الشرعية تفاجأ ان الورم بينحسر او ان السرطان بيقل، تخيلوا، وتفاجأ ان هي بتشفى. طبعا خدوا بالكم السرطان من الامراض اللي ما بتخفش، فهي تفاجأ ان الورم بينحسر وان السرطان بيمشي وانه بيروح. فاذا ده كان ايه؟ ده كان سحر والعياذ بالله بالاذى. فلما ربنا اذن بالشفاء هي ابتدت ايه؟ ابتدت تاخد الرقية الشرعية وتعمل بيها لحد ما بتخف. طبعا الساحر كافر باجماع، وبنستدل هنا بان ما رواه الترمذي عن جندب الخير اما دخل على بعض امراء بني امية وكان عندهم ساحر، الساحر ده يقوم قطع راس واحد وهم قاعدين يبصوا، وبعدين يقوم مرجع الراس تاني وقعدوا يقولوا ده بيحيي الموتى يحيي الاموات. المهم ان جندب رضي الله عنه اخفى معاه سيف واستعاذ بالله من شر هذا الساحر، ولما قرب من الساحر راح ضارب راسه وقطعها وقال احيي نفسك ان كنت صادقا، ثم قال حد الساحر ضربه بالسيف. روي هذا الكلام مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا بيقول ان مش ممكن الصحابي الجليل هيقتل الساحر بدون دليل، ومعروف او المعلوم ان الصحابة وفي العصور الاولى كانوا بيقتلوا السحرة، يعني كل من اشتهر عنه السحر يقتل، كل من اشتهر عنه او ثبت عليه انه ساحر انه ايه لابد له ان يقتل، ده حده في الشرع يقتل، ده حده مش حد كفارة، ده حد ردة. خدوا بالكم ده حد ردة لانه كافر مرتد، فده ايه ده جزاؤه. في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبد وقال عمر، يا جماعة لا مش استتابة يا حبيبتي، مش استتابة، ده حد ردة، في حد ردة وحد كفارة، ده حد ردة هو يقتل ردة لأنه كفر بعد الإيه؟ بعد الإسلام. المهم في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبده رضي الله عليهم كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال بجالة فقتلنا 3 سواحر، يعني بأمر عمر. هنا عايزين نقول ان عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعثمان كلهم امر بقتل السحرة، يعني هذا الامر كان معلوم ويطبق في العصور الاولى. حفصة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين كان لها أمة، أمة يعني مملوكة بتخدمها. المملوكة دي حفصة قالت لها إذا أنا مت فأنت حر، يعني لو أنا مت وصت إن المملوكة دي تتحرر وتعتق في حال مت. عملت إيه؟ راحت تعمل لها سحر عشان تموت. راحت عاملة لها سحر عشان تموت، تمام؟ طيب يبقى بنقول ان المملوكة بتاعتها دي عملت لها سحر اول ما امنا حفصة رضي الله عنها وارضاها، تمام؟ بن ايه راحت عرفت ان هي سحرت لها فامرت بقتلها. امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها حصل لها نفس القصة، لكن امنا عائشة البنت الجارية اعترفت، ما هي هي تنشي. شوف يا حنان، لسه اللي انت بتقوليه ده لسه هو حالا اهو. الجارية اعترفت لامنا عائشة وتابت، يعني بعد ما سحرت، تمام، فراحت اعترفت له، قلت لها انا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وتراجعت عما فعلت. امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها لم تقتلها لان هي تابت، لكن بعتها قالت لهم بيعوها على اشد الناس ملكة، يعني ادوها لحد جديد قوي يبقى مراقبها حتى لا تعود، ادوها لحد جديد قوي يراقبها حتى لا تعود، لا لانها تابت، لانها تابت يا حنان، مش لان هي جارية او مش جارية. هي لو لم تابت، ما خدي بالك برضو اللي كانت مع حفصة كانت جارية ومع ذلك قتلت. مسألة بقى مهمة جدا هي، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه يا جماعة احنا منزلين المسألة دي؟ بس عشان نثبت ان في ناس بتنكر ان النبي سحر، يعني من كتر اجلالها وتعظيمها للنبي صلى الله عليه وسلم بترفض فكرة ان النبي سحر اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش سحره فيما يقول، خدوا بالكم يا جماعة، السحر ملوش علاقة بما يقال، يعني المسحور ده ما بيقولش كلام غير معقول، المسحور ده بيبقى مريض، المسحور ده بيبقى ايه؟ بيبقى عنده مرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر طبعا كما ورد في البخاري ومسلم، ومن ناحية سحر سحر، وده وارد وثابت في البخاري ومسلم، لكن وان جبريل نزل ومعاه ملك ورقى النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج السحر وابطله، لكن السحر ده لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم في ادراكه ولا في عقله ولا في دينه ولا في عبادته ولا في شيء مما يتعلق بذلك، انما كان السحر كله في علاقته بزوجاته. السحر اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم جه في علاقته بزوجاته، لكن لا علاقة له مطلقا بالعقل او الادراك او الدين او العبادات او ما في ذلك. وكذلك المسحور لو ما تسحرلوش بالجنان وبالجنون والعياذ بالله لا يضر في عبادته. العبادة هتبقى ثقيلة، بس يعني العبادة للمسحور بتبقى اثقل من العبادة لغير المسحور، لكن لا يمنعه، يعني مفيش حاجة اسمها انا مسحورة ما بصليش، انا مسحورة ما بصومش، لا مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها ان السحر اودى بي الى مرض منعني من الصيام، او المرض بيخليني ما اقدرش اسجد مثلا، لكن لا علاقة له بايه؟ بالعبادة، لا علاقة له بالعبادة. طب اخر بقى حاجة هناخدها النهاردة، حكم من يذهب الى الساحر. والمصيبة السوداء ان اغلب النساء بيذهبنا للساحر، حتى الملتزمات مننا للأسف، يعني حتى ذات الدين والملتزمة لما بيضيق بها الحال في مشكلة مع زوجها او انجاب وفاجأ بها ان هي بتقولي وبقى اصلنا اهلي وخدوني وطلع ساحر، على اساس ان هي يعني ما كانتش تعرف ان هو ساحر. لا والله، الذهاب الى الساحر كفر، الذهاب الى الساحر لطلب المعونة منه كفر والعياذ بالله. يعني انا لو رحت الساحر عشان اقول له يا حبيبتي مش ما تبقاش ده الدين، تبقى خرجت خلاص من الدين، انا عشان اروح لساحر اقول له ساعدني في المسألة الفلانية، ده والعياذ بالله كفر. ليه؟ ربنا اللي قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى اذا السحر كفر، والذهاب الى الساحر للاستعانة بهذا السحر كفر. امرأة لا تنجب، امرأة عندها مشاكل في البيت رايحة للساحر ليه؟ الامام الشافعي قال ان كان في عمل الساحر ما يوجب الكفر كفر بذلك. ليه؟ الامام الشافعي يا جماعة استدل باللي بيعملوا حركات، استدل باللي بيعملوا حركات. يعني ايه؟ يعني في واحد يجي يعمل نفسه ساحر وهو مش ساحر ولا حاجة، يجي واحد يعمل نفسه ساحر وهو مش ساحر ولا حاجة، اللي هو بيقعد يطلع ورق من كمه ويطلع معرفش ايه من بيعمل حيل يعني. فالامام الشافعي قال اللي بيعمل حيل ده ولا يستعين بشيطان ده مش كافر وده صح، وانما فسق، ده فسق مش كفر. اللي بيعمل حيل يطلع ورق الوان ويطلع حاجات ده فسق وليس بكفر، لكن اللي بيستعين بشيطان ده ايه؟ ده كفر. فالمريض اللي رايح يسأل الساحر كيف الشفاء او ايه سبيل الشفاء، او انا عندي مرض ايه، او انا عندي مشاكل حلها ايه، هذا كله كفر، هذا كله كفر. وللأسف ان في من يعني النساء اللي بيظنوا انهم مسلمات اللي تروح الكنيسة وتروح لكاهن السيس واللي تروح ليهودي ها وتقول لك لا يا والله انا ما كان قصدي كفر. يا هو انت في حاجة اسمها قصدك؟ فيش حاجة اسمها قصدك. يعني ايه ما كانش قصدك كفر؟ امال انت رايحة الشيطان تعملي ايه؟ يعني تخيلي هنا حنان بتقول هل فيها عذر بالجهل؟ لا ما فيهوش عذر بالجهل يا حنان، انا رايحة للشيطان، رايحة اعمل ايه عند الشيطان؟ انا دلوقتي بقولك والله انا رايحة للشيطان بس زيارة كده وجاي، يعني انت رايحة تعملي ايه عند الشيطان؟ رايحة التمس من الشيطان، ها؟ رايحة التمس من الشيطان الشفاء، انا رايحة التمس من الشيطان ها ما هو لله. هو مين الشافي؟ الله هو الشافي. مين النافع؟ الله هو من ينفعني. فانا رايحة للشيطان عشان اقول له اشفيني وانفعني. تخيل يا رايحة للشيطان او مسخر شيطان او عبد من عباد الله، طبعا معاه شيطان، الشيخ معاه شيطان، هو معلش هو يعرف منين الغيب ويشفي ازاي يا كريم؟ اه طبعا معاه شيطان. لما انا اروح لواحد يقول لي اصل انت حامل، هو عارف منين ان انا حامل؟ او يقول لي انت عندك مشكله، اه انت الحته دي بتوجعك، هو عارف منين؟ لا يعلم الغيب الا الله. شيطانه بيسال شيطاني، فشيطاني بيخبره بما عندي. هو هيعرف منين؟ هيجيب منين؟ واحد لا معاه جهاز ولا معاه أشعة ولا معاه حاجة خالص، كيف يعلم الغيب؟ رايح أقول له أنا في مشكلة بيني وبين جوزي، يقول لي أه ما أنت عندك سحر، يعرف منين إن أنا عندي سحر؟ لا يعلم الغيب إلا الله. أي حد يخبرك بشيء غيبي اعرفي أن معه شيطان، لأن لا يعلم الغيب إلا الله. طيب امال المفروض يعمل ايه؟ ها؟ مفروض يعمل ايه؟ الراقب يرقيني، ملوش دعوة بقى انا عندي ايه؟ هو ملوش دعوة أنا إيه رد فعلي، هو بيرقيني، هو عليه إن هو يرقيني فقط، والشفاء هو من عند الله سبحانه وتعالى، الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى لما شاء وكيف ما شاء ووقت ما شاء. لازم يا جماعة نستفيق، لأن ده من حب الدنيا وكراهية الإيه وكراهية الجنة، ده من حب الدنيا. أنا عندي مشكلة عايزة أخلص منها ومستعجلة، أنا المشكلة اللي أنا عندي دي أنا مستعجلة عايزة أخلص. طيب ما انت عايزة تخلصي وبعدين، الساحر مش هيخلصك، ده انت هتخلصي كده من دينك تماما، انت هتقربي من الدين تماما، انت هتنسلخي من الدين. ليس الحل في الساحر، وانما الحل بيد الله سبحانه وتعالى اللي قادر على انه يصرف عنك هذا السحر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال في اللي خدناه؟ إيه عشان موضوع الدرس السحر ده سن يا انس، يعني انا عايزاكم يا جماعه تراجعوا معايا اول باول، عايزاكم تبقوا مصحصحين معايا في المواضيع دي اول باول، لان موضوع السحر ده سن، فانا بحب اخده على بعضه ويبقى هو كده بس مع بعض. زي ما انت شفتي ولا حاجه، خلاص لو هو تاب ما خلاص ما حدش هيعرف، ما حدش هيقدر عليه بعد توبته. يجوز يا سنة، يجوز. ما احنا قلنا ان الرقية تجربة، الرقية تجربة، هي جربت ان لما بيتقري القرآن مثلا على زيت حبة البركة وبيدهن بيحصل فيه شفاء، او لما بيقرأ على مية، او لما بيقرأ على عسل، كل دي تجارب، هي جربت هذا الامر. طالما ان الرقية ما فيهاش حاجة خفية او كلام غير مفهوم، يبقى او كلام فيه ما فيهوش شرك، تبقى الرقية جائزة، تبقى الرقية جائزة. رجعوها دي احنا واخدينها في سنة اولى اعتقد الرقية، لا احنا خدناها السنة دي مش كده، خدناها اول السنة دي، فرجعوها يا جماعة ان شاء الله. يا حنان، يجوز ذلك طالما ان هو جرب ده ولقى ان في ناس بتخف بالطريقة دي، طالما ان هو جرب ده. ازاي انت بتبقي نمل من الرقية؟ مش فاهم المشكلة اني نمل من الرقية. تملي، لا ما تمليش، لا لا لا لا، بصي ده اذى، اعتبريه زي الدواء، يعني قومي نفسك مقاومة شديدة جدا بانك لازم كل يوم تواظبي عليها، لازم كل يوم تواظبي عليها. ما هو الشيطان لازم يحطلك اسباب تخليكي توقفي، خدي بالك، ما هو من يعني من مصلحته ان انت تفضلي مأذية وتفضلي مضرورة، لكن لا، لا تنملي ولا تملي، كلاهما يعني قومي نفسك قوي ان انت تكملي، لا كلاهما شرك اكبر. مفيش حاجة اسمها نية، مفيش نية في ان اروح لشيطان يا ام حمزة، مفيش نية اني اروح لشيطان، مفيهاش نية ابدا. بالظبط كده، اعتبريها قضية حياتك، موضوع السحر ده يا جماعة اعتبريه قضية حياتك، اعتبريها معركة بينك وبين الشيطان. الشيطان عايز يأذيكي وانت بتقاومي، الشيطان عايز يأذيكي وانت بتقاومي. مش فاهمة سؤالك يا امان، النية في الذبح يعني ايه؟ يعني قصدك اذبح لله ولا اذبح للشيخ؟ ده قصدك لو قال لي اذبحي لله؟ الذبح لغير الله شرك، لو ذبح لغير الله ده شرك، لو ذبح لله وفرق، خدي بالك بقى، هو ذبح لله وحيفرق علشان الشيخ قال له ده والعياذ بالله كبيرة، تمام؟ هل ممكن للمسحور؟ بصي يا حنان، انت بتتكلمي على حالة حصلت ولا تخيلات؟ يعني ان كنت بتتكلمي على تخيلات خليها دي، لكن ان كنت بتتكلمي على حالة حصلت فعلا يبقى لازم تقوليها بجزئياتها. لكن مش عايزين يا جماعة موضوع الجن ده موضوع واسع وموضوع شائك وموضوع مش سهل، فمش عايزين ان احنا نتوسع فيه بغير علم. خدوا بالكم، خليكوا دايما على حذر من المواضيع دي، لان في للأسف بيدخلوا على مواقع وبيسألوا على حاجات بفضول، وبيدخلوا بمنتهى الفضول على المواقع ويقرأوا اشياء لحد ما يتلبسوا، لحد ما يتلبسوا. جرار الذهب بالجن ده شائك جدا، وفي شركات جامده جدا يا نهله. احنا عندنا هنا الاثار، عندنا هنا يا جماعه اماكن زي نزله السمان دي مليانه اثار، فما يقدرش يدخل ياخد الاثار دي غير ومعاه واحد من اللي معاه شياطين، علشان الشياطين تتفاهم مع الشياطين اللي بتبقى على السحر اللي بيبقى على الاثار الفرعونية، فيبتدي نفس القصة دي عندنا هنا موجودة. طبعا دي بلاء، نسأل الله السلام على عافية، وكفر والعياذ بالله، ولا يجوز الاستعانة بالكافر للكافر. ما طبعا الشيطان بيتلبس على طول، على طول الشيطان بيتلبسه. علشان كده بقول ما تدخلوش يا جماعة في الحاجات دي كده بغير علم، علشان ما يحصل لكوش لبس، علشان يمشي على الرقية الشرعية يا حنان. اللي بيقول انه اتقذف بحجر ده يمشي على الرقية الشرعية، وان شاء الله ربنا يصرف عنه ما فيه، ان شاء الله ربنا يصرف عنه ما فيه. اتفضلي عبير، عايزه تفهم حاجه؟ اتفضلي يا عبير. مفيش حاجه اسمها شرك اصغر واكبر حسب النيه يا عبير، لا ملوش اقصى. يعني ما سمعتش انا ان في شرك بشرك بينقسم الى اكبر واصغر حسب النيه. لا يوجد اقسام، ان شاء الله ربنا ييسر يا نهله باذن الله. الاسبوع الجاي هنسهر مع بعض شوية، الاسبوع الجاي ان شاء الله يا جماعة هنسهر مع بعض شوية باذن الله، يعني نمسك بعض المواضيع كده نفصصها للصبح، نمسك مواضيع كده مع بعض ونبتدي نفصصها بحيث ان انتوا تعرفوا اصولها، لان مش مجرد ان انت تدرسي المسألة بس، مش مجرد ان انت تدرسي المسألة بس، لا، فصصي الموضوع علشان لما يجيلك من اي ناحية تبقي فهماه، فصصي الموضوع علشان لما يجيلك من انهي ناحية تبقي فهماه. بص يا عبير، اللي انت عايزاه كله يا حبيبتي حطيه في نقاط وسيبيهولي مع الاشراف، وانا ان شاء الله بردلك عليه المره الجايه. اللي انت عايزاه كله، اللي واقف معاكي كله، حطيه في نقاط وقولي انا عايزه افهم النقطه 1 2 3، وانا ان شاء الله في الغرفه المره الجايه على ملأ اشرحه للكل، لان ممكن يكون متلبس عليهم هم كمان. خلاص، سيبيهولي مع الاشراف وانا ان شاء الله المره الجايه بردلك عليه. تمام، يلا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.